جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف يوجد الإنسان في قلبه الخوف من الله عز وجل الذي يورثه ترك المعاصي؟ هذه المسألة العظيمة ترجع أولا إلى العلم بالله عز وجل، فإن كلما كان الإنسان بالله أعرف كان أخشى له، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أخشى الخلق لله لكمال علمه بربه. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الرجل علما بالله كان أخشى وأتقى، والعلم بالله عز وجل يورث الخشية لعلم العبد بعظمة الله، بعظمة الله عز وجل وعظم عقابه وعظم انتقامه وأخذه للعبد إذا بارز الله بالمعاصي. كان أحد السلف إذا سمع الرعد يقول: إذا كان هذا صوت الرحمة فكيف بالعذاب؟ يعني الآن يتأمل الإنسان الرعد هذا عندما يسمعه يكاد يذهب بالقلوب لقوة الصوت، وعندما ترى البرق يكاد يخطف الأبصار لقوة ضوئه، فكيف بالعقوبة؟ إذا تأمل الإنسان قدرة الله عليه، هذا الدم الذي يجري في عروقك، وهذا القلب النابض، وهذه العين الباصرة، وهذه اليد والقدم المتحركة، كلها بقدرة الله. فمن يبارز؟ يبارز من هو محتاج إليه في أنفاسه، هذا النفس. إنما تتنفس بقدرة الله، لو منع عنك هذا النفس لمت من ساعتك. فأنت محتاج لله عز وجل حاجة عظيمة أعظم من حاجتك للنفس وللهواء. ولهذا انظر من فقد صفة أو من فقد شيئا من هذه النعم كيف أنه يعيش الدهر وهو متألم لفقدها من الأمراض ومن غيرها. إنسان يتأمل أن الله أنعم عليه، وليس هناك منعم على العباد أعظم من إنعام الخالق على عباده. كل ما تراه الآن مما نحمد الناس عليه ونثني عليهم به مما يسندون إلينا من الإحسان والفضل، كل هذا إنما هو بتوفيق الله، وإنما هم أسباب. ولهذا يذكر شيخ الإسلام أنه ليس هناك سبب مؤثر بنفسه إلا بإرادة الله، لا الوالد ولا الوالدة ولا القريب ولا البعيد ولا الابن ولا الأخ ولا الحاكم ولا المحكوم، ليس لهم قدرة على نفعك أو ضرك إلا بإذن الله. إذا تأمل الإنسان هذا الأمر يخشى الله ويخشى من عقوبة الله. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. عظم من تعصي أيضا تجنب، تأمل الجانب الآخر وجانب الإحسان، إحسان الخالق إليك. هذا الذي أحسن إليك أعظم من إحسان الأم والأب. ما يوجد عاقل الآن يعق والديه إلا إنسان سفيه. لماذا؟ لعظم إحسانهما إليه. فإن إحسان الخالق من إحسان الوالدين. ولهذا عبادة الله يحركها أمران، يعني مشهد المحبة والتعظيم لله، ومشهد العظمة والقوة والخشية، وأنك تخشى الله عز وجل. فإذا أحببت الله وخفت منه استقامت لك الأمور. والأسباب كثيرة، ولكن هذه بعض الأمور التي تعين العبد على طاعة الله وعلى خشيته. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: حضرت من السفر وتأخرت في النوم ففاتتني صلاتي الظهر والعصر، وقمت لصلاتها بعد المغرب، بعد صلاة المغرب، فهل أقضيهما الآن أو يكتفى بصلاتهما الماضية؟ الواجب إذا تذكرت قبل أن تصلي المغرب أن تقضي ما فاتك من الصلوات، لأن كفارة الصلوات الفائتة أن تؤديها متى ما تذكرتها، وتؤدي هاتين الصلاتين قبل المغرب، إلا في صورة ذكرها العلماء، وهو أن لا تتذكر إلا في آخر وقت المغرب، بحيث لو قضيت الصلاتين خرجت صلاة المغرب من القضاء من الأداء إلى القضاء، فقال بعض العلماء يؤدي الحاضرة ثم يقضي. أما إذا كان الوقت موسع فأنت تبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن حكم مقاطعة اليهود والنصارى في التجارة. مقاطعة اليهود والنصارى في التجارة يكون هذا لولي الأمر، هو الذي يوجه الناس إلى هذا التوجيه العام، فلا يجوز للإنسان أن يفتتي على ولي الأمر وأن يتطاول على ولي الأمر وأن يأمر الناس بالمقاطعة، وإنما هذا حق ولي الأمر، ولأن مقاطعة هؤلاء ليس ضررها متعلق بالكفار فقط، بل ربما تضرر بعض المسلمين ممن يحتاجون إلى الأدوية وممن يحتاجون إلى السلع، ولربما تضرر بعض التجار، ولربما تضرر بعض المسلمين الذين يسكنون في بلادهم، ولربما اتخذوا إجراءات ضد المسلمين وقامت حروب بسبب هذا الأمر، فهذا يكون مرجعه إلى نظر ولاة الأمور. أما الإنسان في نفسه كونه لا يشتري هذه السلعة في نفسه ويعتقد أن هذا من الأمور التي يؤدي بها شيء مما يجب عليه أن يقاطع في نفسه، فهذا الأمر يرجع إليه، أما كونه يوجه الناس لشيء هذا لا يكون إلا لولي الأمر. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن اشتراط الزوج على المرأة عند عقد الزواج أن تعمل، فهل هذا الشرط جائز؟ عقد الزواج منفك عن هذه الأمور ولا يترتب عليه شيء من هذه الأمور، وهذا بحسب اتفاق الزوجين، فإذا اتفق على أن تعمل المرأة أو أن يعمل الرجل أو أن يعمل أحدهما هذا يرجع إلى الشروط التي بينهم، أما عقد الزواج هو مفك عن هذه الأمور، لكن هذا فيما بينهما إذا كان هذا الشرط لا يعرضها لفتنة، وأما إذا كان يعرضها لفتنة أو الاختلاط فإنه لا يجوز الوفاء به. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول أن رجلا اقترض من آخر قدرا من المال ولم يتفق على موعد للسداد، وهذا الذي أخذ المال حصل مالا، فهل يكون ماطلا إذا لم